حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش قال زيد بن أسلم في قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه من الكبائر الشرك والكفر بآيات الله ورسوله والسحر وقتل الأولاد ومن دعا لله ولدا أو صاحبة ومثل ذلك من الأعمال والقول الذي لا يصلح معه عمل وأما كل ذنب يصلح معه دين ويقبل معه عمل فإن الله يغفر السيئات بالحسنات. وقال ابن جرير حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد وحدثنا سعيد عن قتادة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا. وقد روى ابن مردويه من طرق عن أنس وعن جابر مرفوعا شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ولكن في إسناده من جميع طرقه ضعف إلا ما رواه عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقد رواه أبو عيسى الترمذي منفردا به من هذا الوجه عن ابن عن عباس العنبري عن عبد الرزاق ثم قال هذا حديث حسن صحيح وفي الصحيح شاهد لمعناه وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الشفاعة أترونها للمؤمنين المتقين لا ولكنها للخاطئين المتلوثين. وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة فمن قائل هي ما عليه حد في الشرع ومنهم من قال هي ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي في كتابه الشرح الكبير الشهير في كتاب الشهادة منه ثم اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم في الكبائر وفي الفرق بينها وبين الصغائر ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه أحدها أنها المعصية الموجبة للحد والثاني أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة وهذا أكثر ما يوجد لهم وهو وإلى الأول أميل لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر. والثالث قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة. والرابع ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غيره وترك كل فريضة مأمور بها على الفور والكذب في الشهادة والرواية واليمين. هذا ما ذكره على سبيل الضبط. ثم قال وفصل القاضي الروياني فقال الكبائر سبع قتل النفس بغير الحق والزنا واللواط وشرب الخمر والسرقة وأخذ المال غصبا والقذف وزاد في الشامل على السبع المذكورة شهادة الزور وأضاف إليها صاحب العدة أكل الربا والإفطار في رمضان بلا عذر واليمين الفاجرة وقطع الرحم وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم والخيانة في الكيل والوزن وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر وضرب المسلم بلا حق والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا وسب أصحابه وكتمان الشهادة بلا عذر وأخذ الرشوة والقيادة بين الرجل والنساء والسعاية عند السلطان ومنع الزكاة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن بعد تعلمه وإحراق الحيوان بالنار وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب واليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله. ويقال الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن. ومما يعد من الكبائر الظهار وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة. ثم قال الرافعي وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال. قلت وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحو من 70 كبيرة. وإذا قيل إن الكبيرة هي ما توعد الشارع عليها بالنار بخصوصها كما قال ابن عباس وغيره وتتبع ذلك اجتمع منه شيء كبير. وإذا قيل كل ما نهى الله تعالى عنه فكثير جدا والله تعالى أعلم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض